السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. شهدنا يا ربنا أنك على كل شيء شهيد، شهدنا يا ربنا أنك بكل شيء محيط. اللهم صل على عبدك ونبيك وحبيبك ووليك وصفيك ورسولك وخليلك محمد صلى الله عليه وسلم، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. ثم أما بعد، النهاردة إن شاء الله بإذن الله المرة الرابعة في سلسلة إصلاحات قبل رمضان، بنكشف على كل جزء في العربية بتاعتنا قبل ما ننطلق إلى الله في رمضان، عشان ما يبقاش احتمال واحد في المليون إن احنا نتعطل بسبب أي حاجة وإحنا في الطريق إلى الله في رمضان. السبطة أخطر من إن احنا نسيب اي احتمال ولو بسيط ان احنا نخسرها. لازم نأمن نفسنا من كل الجوانب، وبعد كده نقول حسبنا الله ونعم الوكيل، لله الامر من قبله ومن بعد. يا جماعة، اول حاجة بتيجي في قلبك ايه؟ اول ما تمسك كتاب من كتب حياة الصحابة، اول ما تمسك كتاب بيتكلم عن بطولات الصحابة، عن العظائم اللي عملها الصحابة، اول حاجة بتيجي في قلبك ايه؟ حد يقدر يقول الانبهار بالقرآن. ليه؟ لان ده هو ثمر ده، لان كل كتب بطولات الصحابة وكل شرايط عظمة الصحابة وكل مواقف الصحابة اللي الدعاة كلهم على وجه الارض بيحكوها وبيبهروا الناس بيها، كل دي هي ثمرة هذا الكتاب، ثمرة القرآن. يبقى لما تشوف اي بطولة من بطولات الصحابة تفتكر ايه؟ تفتكر كتاب ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده النهاردة ورقة العمل بتاعتنا ورقة خطيرة جدا، المهمة بتاعت النهاردة مهمة خطيرة جدا. الاصلاح اللي هنصلحه النهاردة باذن الله سبحانه وتعالى قبل رمضان اصلاح خطير جدا، اصلاح علاقتك بكتاب الله، ادراك خطورة كتاب الله في حياتك، ادراك. انا عايزك النهاردة تنبهر بالقرآن، تنبهر بكتاب الله العظيم، تحس ان مفيش امل غير في طوق النجاة كتاب الله سبحانه وتعالى. انا عايزك النهاردة تحس انك انت، بصوا يا جماعة، اي احنا عايزين نقرأ النهاردة ان احنا اصحاب رسالة، رسالة القرآن هو اللي هيحيي قلوبنا وهو اللي هيربينا، هو ده المربي بتاعك وهو اللي انت هتصلح به الدنيا كلها، وهو اللي هيديك بركة في عمرك وبركة في دعوتك. عشان كده الواحد بيحاول لو جه درس على فضائية يبقى شرح سلسلة تفسير مثلا زي جزء 29، جه درس في مسجد زي هنا يبقى شرح سلسلة التفسير زي اللي احنا ماشيين فيها. لو واحد قابل اخ في الشارع يعظه بآية من كتاب الله او حديث من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لان يا جماعة هي دي صفقة عمرنا، هو ده القرآن لما بيكلمك عن الانفاق بيخلي قلبك بيغلي. لو عندك مليارات العالم كلها تطلعها، نماذج الانفاق الرهيبة زي اللي جهده في افغانستان وفي العراق، الانفاق الرهيب اللي انفق في الحاجات دي كلها بسبب ايه؟ بعض ايات من كتاب الله سبحانه وتعالى، كتاب ربنا. اوعى تخسر اثره عليك، اوعى تخسر اثره على تربيتك. عايزين يا جماعة نحس ان بدون القرآن مش هنوصل لاي حاجة، عايزين ننبهر بكتاب الله. عشان كده درس النهاردة باذن الله سبحانه وتعالى والملف اللي بنفتحه النهاردة في اصلاحات قبل رمضان، ملف على ماذا يربيك القرآن. القرآن بيربيك على ايه؟ ما انا عايز اعرفك الكتاب ده هيكسبك ايه لو انت تربيت في مدرسته. فانا هكلمك النهاردة القرآن بيربيك على ايه، المعاني او بعض من المعاني اللي القرآن بيربيك عليها، عشان تعرف ان المعاني دي مش هتلاقيها في كتاب تاني ولا في منهج تاني ولا على ايد حد تاني. ان المعاني العميقة الراسخة والشحنات القوية وزلزال المشاعر الايمانية وفيضان المشاعر والمقامات الايمانية ده مش هتلاقيه في اي مكان تاني. القرآن بيربيك على ايه؟ اول حاجة القرآن بيربيك عليها، القرآن بيربيك على الا تتوقف ابدا، مفيش توقف. اوعى تقف، اوعى تقف في الدعوة، اوعى تقف في العبادة، اوعى تقف في طلب العلم، اوعى تقف في اي حاجة. ازاي؟ اوعى تقف في الدعوة. في سورة العنكبوت سيدنا ابراهيم خارج من النار، النار، بيقول وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودة بينكم. هو لسه قال، هو انت لسه بتتكلم؟ لا تتوقف في الدعوة ابدا، لا تتوقف في العبادة ابدا. في اخر سورة الحشر واعبد ربك حتى يأتيك اليقين طول ما فيك نفس. اوعى تبطل عبادة لله، اوعى تبطل لحظة طاعة لله. عشان كده في اول سورة الضحى ربنا بيقول للنبي، والضحى الوقت اللي النبي كان بيجتهد فيه اشد الاجتهاد في الدعوة، والليل اذا سجى الوقت اللي النبي عليه الصلاة والسلام كان بيجتهد فيه اشد الاجتهاد في العبادة وقيام الليل، ما ودعك ربك، مش هسيبك، ما سبتكش ومش هسيبك. طول ما انت ما سبتش طريقي مش هسيبك، طول ما انت ما سبتش طريقي ليل ولا نهار مش هسيبك. عشان كده الصورة اللي بعدها على طول ربنا قال ايه؟ ها؟ صورة شخص. فإذا ايه؟ فإذا فرغت فانصب. ليه؟ اوعى تقف بقى خلاص، اوعى تتوقف. اذا فرغت من اي طاعة فانصب في الطاعة التي تليه. ليه؟ لان بدام طول ما انت في طريقي مش هسيبك، يبقى اوعى في طريقي، اوعى تلتفت عني، اوعى تبطل طاعة. القرآن بيقول لك اوعى تقف، اوعى تقف في طلب العلم. وقل رب زدني زدني زدني علما. زدني العلم ده الزاد بتاعنا، الزاد اللي لو وقف حظك منه هتقف، ما عدتش هتقدر تكمل الطريق الى الله. القرآن بيجيب لك نبي سيدنا موسى من اولي العزم من الرسل، طلب علم على ايد الخضر وجبريل بينزله بالوحي من السماء. طب الخضر لو كان نبي، طب مين اللي بينزل الوحي؟ ما هو جبريل برضه. قال لا. طب ليه؟ ربنا بيعلمنا انك انت حتى لو ده بقى نبي عليه الصلاة والسلام ولسه بيطلب علم برضه، نبي ولسه بيطلب علم. يبقى اوعى تتوقف عن طلب العلم، اوعى تتوقف عن الجهاد. زي الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، لما اصر ان يظل يقاتل حتى يظهر الله هذا الامر او ايه، او تنفرد هذه السالفة. يعني ايه؟ يعني رقبتك تتقطع بالسيف، تقوم الرقبة تتفرد مع الجسم. متخيل المنظر؟ يعني النبي بيقول لغاية ما رقبت تطير انا مش هسيب جهاد سبيل الله، انا مش هسيب. القرآن بيربيك انك ما تبطلش انطلاق ابدا. موسى والخضر فانطلق حتى اذا لقي غلاما، فانطلق حتى اذا ركب في السفينة، فانطلق حتى اذا اتيا اهل قرية. ما تبطلش انطلاقات في نفس الصورة ذو القرنين، حتى اذا بلغ مغرب الشمس. يا نهار ابيض، هيقف يستريح؟ لا. حتى اذا بلغ مطلع الشمس؟ لا. هيقف يستريح؟ لا. حتى اذا بلغ بين السدين؟ لازم حياتك تبقى كلها انجازات، لازم حياتك تبقى نالات. ما تعيش في انجاز قديم، ما تعيش في فترة جاهدت فيها وخلاص. لا، لازم حياتك تبقى كلها انطلاق لله وانجازات واستمرار. القرآن بيقول لك اوعى تقف عن المجاهدة. سيدنا ابراهيم بيتدبر في الشمس والقمر والكوكب، على قول ابن عباس ومعاذ بن جبل وابن جرير الطبري، بيتدبر في الشمس والقمر والكوكب. ربنا يقول لك ايه؟ فلما رأى القمر بازغة، قال له يا ابراهيم انت قاعد تتدبر من ساعة، فلما رأى الشمس بازغة، طب روح، طب نام، طب كل، طب استريح. لا، مفيش توقف عن المجاهدة ابدا، لا ابرح حتى ابلغ. مفيش توقف عن المجاهدة. القرآن بيقول لك اوعى تقف، اوعى تقف. كل لحظة لازم ترى من ربنا خطوة. يبتغون الى ربهم الوسيلة ايهم اقرب. ما بيقفوش، ما بيبطلوش، ما بيستريحوش، ما بياخدوش نفسهم، راحتهم مع اول قدم في الجنة، مع اول قدم في الفردوس الاعلى في جوار الرحمن، في ظل عرش الرحمن. القرآن بيربيك على الا تتوقف ابدا. في كتاب هيربيك على علو الهمة كده، في كتاب هيربيك على البطولة كده، في كتاب هيربيك على المعاني العظيمة دي كده، في كتاب هيخليك كتلة حماس في دين ربنا. عشان كده انا بقول لك حبيب قلبي، وبقول لك يا اختي لله في الله، القرآن بيقول لك لو باب طاعة اتقفل قدامك الف باب طاعة تانية، مالكش حجة. لو باب في طلب العلم اتقفل ما لقيتش شيخ يعلمك، قدامك الف طريق تطلب منه العلم تاني، من خلال النت، ومن خلال الاخوة المتقدمة، ومن خلال انك تقرا لوحدك، ومن خلال معهد الدعاء. لو باب في الدعوة اتقفل، في الف باب للدعوة تاني مفتوح. انت هتقف ليه؟ يبقى لا تتوقف. ربنا فتح لنا الاف الطرق عشان لا نتوقف ابدا. القرآن بيربيك على ايه تاني غير انك انت ما تقفش؟ القرآن بيربيك على تعظيم الاخرة، تعظيم الدار الاخرة. بيكلمك عن الاخرة صفحة ورا صفحة، وصورة ورا صورة، وآية ورا آية، لغاية ما بتبقى ماشي على الارض وانت خلاص ما عادش ليك نفس للدنيا، ولا عايز دنيا، ولا بتفكر في الدنيا، ولا ليك اي احلام في الدنيا. انت كل قضيتك هي الاخرة وبس، الاخرة فقط. شوف ربنا بيقول ايه في محكم كتابه العزيز في سورة العنكبوت، اسف، في سورة السبع، ولو ترى، لو تشوف، لو تشوف يوم الصدمات، يوم المفاجآت، صدمة ورا صدمة ورا صدمة ورا صدمة، واكبر صدمة في يوم ان الكلام ده طلع بجد، اكبر. ولو ترى، لو تشوف بعينيك، لو تشوف النار، لو تشوف الجنة، لو تشوف احوال العصا يوميها. ولو ترى اذ فزعوا، فزعوا امتى؟ يقول لك عند الموت، لما شاف منظر ملائكة العذاب. يقول لك يوم القيامة مليارات من العصا والمتبرجات والبتوع الخمر والمخدرات والزنا والسرقة، وكل دول طالعين فزع رهيب. يعني ايه فزع؟ فزع اللي هو لما الانسان يشوف حاجة فجأة ترعبه يبرع عينيه وقلبه يفضل يضرب ويبدأ مش قادر يتحكم في جوارحه وممكن يتشل فيها وعايز يهرب بأي طريقة ومش عارف يروح فين. ولو ترى اذ فزعوا فلا فوت ولا واحد نسبة النجاة، واحد في المليار ولا واحد في المليار، مفيش. مجرمين الحرب في الدنيا ممكن ينجوا، انما في الاخرة ولا واحد بينجو. كان مرة ماشي جنب القلعة بتاعت القاهرة دي، فواحد بيقول لي لما محمد علي عمل مذبحة للمماليك فيها، واحد من المماليك امراء المماليك جه متأخر فشاف المذبحة فهرب، هو ده الوحيد اللي نجا. انما في الاخرة ولا واحد ممن اريد ان يعذب هينجو ابدا يا جماعة. فلا فوت واخذوا، من اللي اخذهم؟ من مكان قريب. مكان قريب يعني ايه؟ يعني انت محاط بيك اصلا، انت طالع والنار قريبة منك وملائكة قريبة منك، انت محاط بيك. مكان قريب، وتحشر بقيتهم النار، تبيت معهم حيث باتوا، وتطيل معهم حيث قالوا، وتصبح معهم حيث اصبحوا، وتمسي معهم حيث امسوا، نار والعياذ بالله. واخذوا من مكان قريب وقالوا امنا به وأن لهم التناوش. بعد ايه؟ وأن لهم التناوش من مكان بعيد. انت فين والنجاة فين؟ انت فين والمغفرة فين؟ انت فين والرحمة فين؟ انت فكرك ان في الدنيا زي ما كنت بتضحك على الناس بكلمتين وتعدي، هتضحك في الاخرة على الملك الجليل بكلمتين وتعدي؟ وأن لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. استهتار اللي ضيعهم، استهتارهم وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل. حيل بينهم وبين ما يشتهون ازاي؟ تخيل واحد في القبر هيموت لما يشوف مكانه من الجنة، هذا كان مقامك في الجنة. طب عايزه لو كنت اطعت الله راحت عليك. تخيل يوم القيامة لما يشوف الجنة وحلقه هيتمزق من العطش، ويشوف حوض النبي عليه الصلاة والسلام، ويشوف الناس بتشرب، ويشوف انهار الماء في الجنة المزدفة، هيتجنن ويجي قوم عشان يدخل ممنوع. حيل بينهم وبين ما يشتهون، النهايات نهاية اهل الشهوات. حيل بينهم وبين ما يشتهون، نهاية اصحاب المراكز اللي سعوا للمراكز حتى لو بمعصية الله سبحانه وتعالى، اخيرها بيحصل لهم ايه؟ نهاية على قصة نهاية المعاصي ونهاية اهل الشهوات ونهاية قصص الحب ونهاية كل شيء ونهاية الصدقات المحرمة ونهاية صحبة السوء كلها بيحصل ايه في القرآن؟ موضوع كبير يا جماعة، موضوع كبير جدا، ولكن انا بس عايز ادوقكم من كل يعني عارف من كل روضة عظيمة من روضات كتاب الملك الجليل، من روضات القرآن الكريم، ادوقكم بس ريحة زهرة من الزهرات. وانت بعد كده القرآن ده جهاد عمرك بقى. انا النهاردة عايز اقنعك ان القرآن ده وظيفة عمرك، القرآن ده جهاد عمرك. انا بقولك القرآن بيربيك انك متقفش، طب انا عايز مقفش. القرآن بيربيك على تعظيم الاخرة، والله انا عايز اعظم الاخرة بقى عشان قلبي ينضف باللي فيه بقى، عشان ما اقعدش اقع بقى، عشان اعيش ليل نهار الاخرة بين عينيا منطلق لله بقى. الكلام ده هتجيبه ازاي؟ جهاد عمرك هو القرآن، رسالة عمرك. انا عايزك تخرج النهاردة صاحب رسالة، رسالة حياتك هي كتاب الله، انك تفهمه وتتربى بتلاوته في الليل وفي النهار، انك انت تبلغ معانيه العظيمة لكل الناس عشان الناس حياتها تتقلب بكتاب الله سبحانه وتعالى. القرآن بيربيك على ايه؟ القرآن بيحصنك ضد اكبر خطر بيوقع كل ملتزم وملتزمة، بيحصنك ضد اكبر خطر مستنيك. عارفين هو ايه يا جماعة؟ عارفين هو ايه؟ الانفتاح المفاجئ للدنيا، الانفتاح المفاجئ، الانفتاح الفجائي. القرآن بيصور لك الموضوع ده في مشهدين. المشهد الاول قصة داود وطالوت وجالوت، جيش طالع ورا طالوت والجيش ايه؟ الله اكبر، كله ملتحين ومنقبات، كله ما شاء الله رجالة اسود طالعين، كله طالع. تبص المنظر الجيش كده دلوقتي، تبص المنظر الطيار الاسلامي في الخطب وفي الله اكبر، ده ولا واحد من دول هيقع، ده هيروحوا يقرقشوا اليهود في فلسطين قرقشة، هيروحوا يقرقشوا العمالقة قرقشة. واول ما تيجي فتنة النهر تفاجأ ان 90% من الملتحين والمنقبات كلهم نايمين في النهر قاعدين يشربوا، واللحى اتملت مية والهدوم اتغرقت مية والبطون اتملت مية، وكل واحد قاعد مقتول مش قادر يقوم، مش قادر يقوم من كتر الدنيا اللي خدها. تخيل المنظر ده، 90% منهم يقع كده او اكتر زي الوقت، 90% من الملتحين والمنقبات. مظاهر دين، ولكن حقيقة دين، حقيقة جدية، حقيقة اقبال على الله، فين؟ فين الدليل؟ فين البرهان العملي قدام ربنا سبحانه وتعالى؟ المشهد الثاني في غزوة احد، 700 راجل، 700 صحابة طالعين، الله اكبر منظر الصحابة هم طالعين، ده هيذبحوا المشركين ذبح. وبعد كده مشهدين مشهدين يقطعوا القلب. المشهد الاول، المشهد الاول الجري من على الجبل عشان الغنائم، كله بيجري من على الجبل عشان الغنائم، ازاي ازاي ده بيجري من على الجبل عشان الغنائم؟ والمشهد الثاني مشهد الجري على الدنيا الاولاني، والمشهد الثاني مشهد الفرار من المشركين وترك الرسول وترك المعركة والفرار منها. لما تبص للمشهدين دول قلبك يتقطع. خدوا بالكم يا جماعة، الاثنين لهم ارتباط ببعض، لو الاولاني حصل الجري على الدنيا، الثاني هيحصل الفرار من الدين ومن ساحة المعركة. عشان كده يا اللي انت بتفر من انك تقف راجل في نصر دينك، يا اللي انت بتفر من انك تعمل حاجة لدينك في الدعوة ولا في طلب العلم، يا اللي انت بتفر من الجدية في الدين وانك تشيل الدين، سبب كل ده انك بتجري على الدنيا اصلا. فانت لما تيجي المشهد الثاني هتجري على هتجري من الدين، هتجري من الدين. عشان كده سبحان الله يا جماعة، نفس الترتيب اللي بقوله لكم ده هو ترتيب الآية في آل عمران. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ ولقد صدقكم الله وعده إذ تحصونهم بإذنه حتى إذا فشلتم، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم، عصيتم منظر الهروب من الجبل عشان النزول للغنائم، وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. الآية اللي بعدها على طول ايه؟ إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، منظر وهم بيهربوا والنبي عليه الصلاة والسلام بيناديهم وهم بيهربوا من المعركة خايفين من القتل. لو جريت على الدنيا النتيجة اللي بعدها مش هتقدر تقف في المعركة، مش هتقدر تسد صغر، مش هتقدر تبقى راجل لدينك. عشان كده يا جماعة علاج حب الدنيا في القلب من القضايا للقرآن، يعني ركز عليها تركيز عظيم جدا. عندك علاج سيدنا ابراهيم، علاج سيدنا ابراهيم ايه؟ عدم الالتفات اصلا، ما بصلهاش اصلا. ان ابراهيم لم يلتفت لا الى صراخ اسماعيل ولا الى بكاء السيدة هاجر، ابراهيم ما التفتش اصلا، ما بصش للدنيا اصلا ومشي. طيب والعلاج بقى بتاع سيدنا اسحاق، واذكر في الكتاب ابراهيم واسحاق وايه ويعقوب، يعني الثلاثة أولي الأيدي والأبصار، إنا أخلصناهم بخالصة الذكرى الدار. يعني قاعد يتكلم عن الأخرة ويفتكر الأخرة ويردد آيات الأخرة ويعيش مع الأخرة ويتذكر الأخرة لغاية ما الدنيا الوحيدة ضاعت، انتهت، اتحللت في القلب. في العلاج السليماني بقى، علاج سيدنا سليمان ده علاج بالإيه؟ بالذبح، ده اللي ذبح الدنيا، طفق قمحا بالسوق والأعناق. يعني يا جماعة، يعني يا اخواننا، لو انت عايز تنجو من الانفتاح الفجائي للدنيا، لان دي فتنة خطيرة المعظم بيقع فيها، فجأة اخ غلبان ومجتهد وشغل فجأة يجيله فرصة دنيوية عالية جدا ولكن هتضيع كل اللي هو فيه. ايه العلاج للموضوع ده؟ اول حاجة لا تمدن عينيك، انك انت ما تبصش بعينك عشان ما تفتنش. الحاجة الثانية يا جماعة، الحاجة الثانية انك تعرف حقيقة الدنيا، كن في الدنيا كأنك غريب او ايه او عابر سبيل. عارفين يعني ايه او؟ بعض العلماء قال لك او يعني بل عابر سبيل، يعني انت مش بس غريب، لا ده انت واحد معدي في بلد غربة كده ساعة ومقضيها كده باي تقضية وخلاص عايز لقمتين وتكمل السكة بتاعتك. الحاجة الثالثة لزوم بيئة الايمان، الاستمرار في بيئة الايمان، هتكلم عنها دلوقتي لان دي من المعاني اللي القرآن بيرد عليها. خدوا بالكم يا شباب، انتوا بكرة هيتعرض عليكم عقود عمل، وبكرة هيتعرض على الاخوات زواجات ممكن غالية، يعني غالية ناس اغنية ولكن مفيش بيت ايمان خالص في البيت اللي هتروح فيه. انت بكرة ممكن هيتعرض عليك سفر برا، بكرة هيتعرض عليك وظائف باشغال كتير جدا ولا او بوقت عالي جدا في اليوم. خدوا بالكم يا جماعة، انا مش بقول للناس ما تشتغلوش، انا بقول فيه ثابت ان عزالك عن بيئة الايمان يعني قطع حبل السر بتاعك في الالتزام، انتهت. اوعى تقتل نفسك عن بيت الايمان، عن الشيوخ، عن الصحبة، عن الملتزمين، عن الدروس، عن سبع الشرايط، عن تجويد القرآن مع حد يعلمهولك، عن انك انت تجري مع اخ في الدعوة ولا في صناعة معروف ولا في اسرة فقيرة، عن انك انت تحفظ قرآن على ايد حد، كل ده على انك تطلب علم على ايد حد، ده بيت الايمان، ده استمرارك في الدين ونموك فيه على قدر استمرارك فيها. خدوا بالكم، القرآن بيربيك على ان الدنيا دي كلها سراب، كسراب بقيعة، سراب يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاء لم يجده شيئا. إيه ده؟ بعد كل التعب ده، بعد كل الجري ده، بعد كل العطش ده، بعد كل الصبر ده، طلعت سراب، طلع كل ده سراب. الجنازة بتاعت يوسف إدريس، يوسف شاهين، يعني ربنا يرحم كل مسلم يا رب. وتشوف الجنازة وتشوف وتسمع انا والمناظر المهيبة، ناس قاعدة تجري طول عمرها وفي الاخر بتجري ورا ايه وبتحصل ايه وعايزة بتعمل ايه؟ كسراب بقيع، سراب. 99% من سعي الناس، كل سعي في الدنيا ما لم يكن لوجه الله فهو سراب، سراب بقيعة. يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاء يحسبه، دي كلمة يحسبه يقولك في القرآن يعني حسبها غلط، يحسبه دي يعني واحد حسب حاجة وهي مش صح، يعني اتحسبت غلط من الاول وفضل طول عمره ماشي في طريق غلط وهو مش عارف، حتى اذا جاءه لم يجده شيء. ده مش حسبها غلط، ده مصيبة، ده معرفش يحسب اي حاجة خالص، وكان بيحسب انه بيعرف يحسب وهو امي في العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. القرآن بيربيك على معاني خطيرة جدا يا جماعة. القرآن بيربيك على ايه تاني؟ القرآن بيربيك على انك تعيش في القمة، اوعى تصدف حاجة اقل من القمة، اوعى يكون عندك طموح لمستوى عادي من الدين، لا، اعلى حاجة، قمة القمم. القرآن بيربيك على علو همة لا مثيل له. عشان كده القرآن ما بيكلمكش عن قصص الصالحين وقصص الشيوخ والدعاء المجتهدين، لا، القرآن بيكلمك عن الانبياء المرسلين والصديقين. ليه؟ لانه يريد انك تبقى اعلى حاجة على الاطلاق، علو الهمة الرهيب اللي القرآن بيزرعه فيك. عشان كده ربنا بيقول في اول سورة لقمان، ها حد يقول معايا؟ الف لام ميم، تلك ايات الكتاب الايه؟ العظيم المجيد الجليل. ايات الكتاب الايه؟ الايه؟ الحكيم. طيب كويس، واحد عارفها والناس غشت منه اهو. تلك ايات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين، القرآن، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الايه؟ الزكاة وهم، اسمع بقى ركز معايا في الجملة دي اللي انا هشرحها دلوقتي باذن الله، ركز معايا بقلبك قوي في الدرس بتاع النهاردة ده اهو، وهم بالاخرة هم يوقنون. هو ايه التركيب الغريب ده؟ يعني ايه هم بالاخرة؟ ما المفروض ربنا يقول وبالاخرة يوقنون وخر، لا، ويوقنون بالاخرة بس، ايه هم بالاخرة هم يوقنون؟ هم الاولانية معناها هم دول وبس، هم دول مش حد غيرهم. يعني هم دول اللي مشوا في السكة اللي اتقالت في الايتين اللي قبلها، هدى ورحمة للمحسنين، مشوا مع القرآن، يقيمون الصلاة، جهدوا في العبادات، ويؤتون الزكاة. الناس اللي مشت في السكة دي اللي بتوصل بس لليقين، انما الباقيين يا رب، طب هم دول اللي وصلوا، والباقي يا رب اهل شكوك، اهل ارجاس، قلوبهم اذا شككوا شكوا والعياذ بالله. انما هم دول اللي بيوصلوا ربنا، هم دول بس اللي بيوصلوا اليقين، هم دول اللي مين؟ اللي مشوا في الطريق ده اللي احنا بقالنا سنة قاعدين نتكلم فيه، قاعدين نفصل فيه، قاعدين نبين فيه طريق الوصول الى الله، طريق الوصول الى الملك الجليل، طريق القرآن والعبادات. وهم بالاخرة، بالاخرة قدمت ليه؟ يقولك معناه ان مفيش في حياتهم يقين غير بالاخرة، كل حاجة في حياتهم سراب، كل حاجة في حياتهم ملاش قيمة، كل حاجة في حياتهم مشكوك فيها الا الاخرة، اليقين الوحيد في حياتهم. الدنيا اهل الدنيا بيتعاملوا مع الاخرة بشك ومع الدنيا بيقين، دول العكس، دول بيتعاملوا مع الاخرة بيقين ومع الدنيا ولا تسوء، سراب في سراب. وهم بالاخرة دي هم، طب هم التانية دي معناها ايه؟ الرازي يقول لك في الكفار وهم عن الاخرة هم غافلون، يقولك يعني هم اللي غافلين، هم السبب. عارف لما اقولك انت السبب، ربنا سبحانه وتعالى بعتلك كل حاجة حواليك بتفكرك، انت اللي غافل، انت اللي مش عايز تفتكر، انت اللي مش عايز تفوق، انت اللي مش عايز تصحى. اهي دي بالعكس بقى، هم بالاخرة هم اللي جروا، هم اللي اشتغلوا، هم اللي اجتهدوا، هم اللي تابوا، هم ربنا بيثني على جهدهم وان كان الفتح كله بفضل الله، ولكن ربنا بيقول لك هم اللي تعبوا، هم اللي جم وقفوا على بابي فهم اللي فتحت لهم، هم اللي فضلوا واقفين بيتضرعوا بيتوسلوا وبيبتغوا الي الوسيلة ايهم اقرب، فهم اللي قربتهم، هم دول اهل الاصطفاء. وهم بالاخرة هم يوقنون. اليقين يقول لك من يقن الحوض بالماء، يعني لما البانيو كده او حوض المية يتملى مية لاطراف اطراف، خلاص المية ملته تماما، القلب اتملى بالايمان فلم يعد فيه مكان لشهوة ولا شبهة، القلب اتملى باليقين بالله فلم يعد فيه مكان لغير الله. قمة، قمة، كلمتين ولكن قمة. انا عايز اقولك ان كل حرف في القرآن، انا على فكرة اخواني ما فصلتش معاكم في الجملة دي هم بالاخرة هم يقنون، ده انا بقول بس كلام سريع فيها لمجرد ان احنا نطقها. انا ما فصلتش معاكم في معانيها البلاغيه وتاصيلها اللغه، انا بجيب لكم معاني سريع عشان تدوق بس خطوره القران، اعجاز القران. الجمله الواحده في القران تقلب حياتك، الجمله الواحده في القران تقلب قلبك، الجمله الواحده في القران تنور حياتك كلها، ولكن تفهمها صح وتعيشها صح وتبقى صاحب رساله. انت حبيب قلبي محتاج كل ايه في القران، محتاج كل سوره في القران، محتاج القران المكي بيربيك ان قلبك يبقى خالص لله، بيربيك على الاخلاص. القران المدني بيربيك على الاتباع، يبقى انت محتاج الصور المدنيه زي ما انت محتاج الصور المكيه. ايات صور المشركين بتربيك ان ما يبقاش في قلبك اي اخلاص لغير الله، صور المنافقين بتربيك ان ما يبقاش في قلبك اي نفاق، صور اليهود والنصارى بتربيك ان ما يبقاش في قلبك اي دنيا. يبقى انت محتاج كل سوره، انت محتاج سوره البقره زي ما انت محتاج سوره الزلزله، محتاج سوره النساء زي ما انت محتاج سوره قاف، محتاج سوره المائده زي ما انت محتاج سوره الصف، انت محتاج كله، انت محتاج انك انت تعرف كل حاجه في القران. كل ايه في القران بتبنيك. خدوا بالكم يا جماعه من الكلام اللي اقوله لكم ده، كل ايه في القران امتحان، كل ايه في القران فتح، كل ايه في القران كنز، كل ايه في القران صفقه، كل ايه في القران معجزه، كل ايه في القران درجه في الجنه، كل ايه في القران، كل ايه في القران، كل ايه في القران سلاح. سبع حاجات افتكرهم حوالين كل ايه. كل ايه في القران اول حاجه قلنا ايه؟ كل ايه في القران امتحان. عشان كده ربنا في اول سوره العنكبوت بيقول ايه؟ احاسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا. هو ربنا بيكلم الكفار ولا المؤمنين؟ المؤمنين. طب ربنا ليه ما قالش احاسب الذين امنوا؟ لا، هو انا لو واحد دخل امتحان بقول له ادخل اكتب الاجابه يا ايها الناجح، هو لسه نجح، ده لسه بيمتحن. فربنا بيقول للمؤمنين الناس عشان يقول لهم انا مش هسميكم دلوقتي مؤمنين، لسه ما حدش ثبت انه يستحق الاسم ده، اما تثبت في الامتحان ده تسمى مؤمن. اهو انتوا دلوقتي في امتحان، انتوا قبل رمضان وفي رمضان في امتحان، انتوا في احوال الامه دلوقتي في امتحان، انتوا كل ايه من ايات القران امتحان ليكم عشان يثبت انك مؤمن. طبقها، ما انتش مطبقها نقص في ايمانك. كل ايه امتحان. رقم اتنين، كل ايه فتح من الله، وهو ده معنى كلمة سورة. قلنا ان سورة زي قصور العظماء او الجناين العظيمة اللي مصورة بصور. ليه مصورة بصور؟ مش اي حد يؤذن انه يدخلها. يبقى مش هتدخل في معنى اي اية ولا تدخل اي اية في قلبك الا فتح من الله. كل اية فتح، كل اية كنز يا جماعة، كل اية كنز. تخيل لو انا اديتك خريطة مليانة يعني ايه مليانة طلاسم كده، قلت لي ايه ده؟ قلت لك الخريطة ديت بتدل على كنز خطير جدا، كنز عظيم جدا. تعمل ايه؟ هتموت نفسك عشان تفك الرموز بتاعتها. ليه؟ لانك عايز الكنز. او كذلك القرآن، القرآن كل آية كنز بتدلك على كنز من كنوز الآخرة. لو انت الوقت ما اناش فاهم الآية تضيعها تبقى مجنون، تضيعها تبقى مجنون على طول. على طول ليه؟ لانك هتاخد كنوز عظيمة لو فهمت اللي فيها. يبقى ما ينفعش آية ما تفهمهاش. كل آية صفقة مع الملك، صفقة مع الله. لما القرآن بيقابل صاحبه وهو طالع من القبر يوم القيامة بيقول له إن كل تاجر من وراء تجارته وإنك اليوم من وراء كل تجارة. كل تجارة، أنت كسبت كل حاجة، أنت فزت بكل حاجة، أنت هتاخد النهاردة كل حاجة. ليه؟ أعظم صفقة في حياتك هي القرآن. كل آية في كتاب الله سلاح، سلاح في مواجهة أمراض قلبك، سلاح في مواجهة أهل الباطل، سلاح في مواجهة معوقات الطريق إلى الله. قال تعالى وجاهدهم به، به هو ده السلاح بتاعك. كل آية درجة في الجنة. مش الرسول صلى الله عليه وسلم قال كده إن كل آية درجة في الجنة؟ يعني أي حد هيسمع سورة البقرة هيطلع 286 درجة. خدوا بالكم يا جماعة، أيكم زادته هذه إيمانا. الآية اللي ما زودتكش في الدنيا مش هتزودك في الآخرة. الآية اللي ما زودتش منسوب الإيمان في قلبك في الدنيا، ومنسوب النور في صدرك في الدنيا، ومنسوب العمل في جوارحك في الدنيا، مش هتزودك في الآخرة. خدوا بالكم يا جماعة، أيكم زادته هذه، اللي هتزودك في الدنيا هي اللي هتزودك في مقامات الجنة في الآخرة. كل آية معجزة، وده معنى كلمة آية أصلا، لأن كثير بيقول لك يعني شيء من عجائب، حاجة عجيبة. حاجة ما تتوصفش، حاجة الواحد لما يبص لها يفتح رؤه ويذهل ويبهر. يا اخوانا آيات القرآن أعظم من شاء البحر الموسى، القرآن أعظم من نجاة إبراهيم من النار، آيات أعظم، ولازم يكون في صدرك وقعها أعظم، لأن دي المعجزات العظيمة اللي أعظم من أي معجزات أخرى. ده القرآن أنت محتاجه، محتاج له، جاهد فيه، اتعب فيه. القرآن بيربيك على القمة. كنا بنتكلم في أول سورة لقمان وبنقول وهم بالآخرة إيه؟ هم يوقنون. قلنا هم يعني هم دول بس اللي بيوصلوا لليقين، اللي مش في طريق العبادة، بالآخرة بس. التقديم يفيد القصد، يعني اليقين الوحيد في حياتهم اللي بيشتغلوا عشانه بيقين. هم التانية هم اللي تعبوا، هم اللي وقفوا على بابي، فهم اللي فتحت لهم وهم اللي استفدتهم. يوقنون امتلاء القلب باليقين فلم يعد فيه مكان لغير الله. الآية اللي بعدها أولئك ايه؟ أولئك على هدى. كأن الهدى جبل وهم بقوا على قمته، أهل قمة، هم دول أهل القمة، هم دول القمم. يبقى نرجع تاني للعنصر اللي كنا بنتكلم فيه. القرآن بيربيك على انك تبقى قمة، بيربيك على علو الهمة الرهيب، بيربيك على علو الهمة العظيم. القرآن بيربيك على ايه تاني؟ القرآن بيربيك على، القرآن بيربيك على الرعب من الانتكاس، الرعب انك تسيب الطريق اللي انت ماشي فيه ده، الرعب لكل مذبذب او متردد قدام اي معصية او شهوة، الرعب لكل واحدة او واحد بيخير بين الله وشيء. القرآن بيربيك على الرعب، القرآن بيهددك. كنت بسمع كلام الله سبحانه وتعالى من ايام، ومن اعرض عن ذكري فان له ايه؟ معيشة ضنكا. اول مرة احس ان ربنا بيهددني، اول مرة احس بالتهديد، اول مرة احس ان بالآية بالمعنى ده تهديد. هتعيش الضنك بعينه والضيق بعينه لو سبت طريقي. تهديدات ربنا ليك في القرآن لو سبت طريقه. تخيل حبيب قلبي المعاني دي لو في قلبك كنت عايش في الدنيا، تخيل المعاني اللي بكلمك عنها دي لو في قلبك هتبقى ايه؟ هتبقى صحابي. ما احنا عايزين نعرف الصحابة بقوا الصحابة ليه؟ عشان اتربوا على الكتاب ده. انا بكلم الوقت كل طالب علم وطالبة علم وسطنا اتخصص في التفسير، انا بكلم الوقت كل طالب تربية وطالبة انها تتربى وسطنا. اجتهدي على قد ما انت عايزة تتربي في كتاب ربنا وفي التفسير وفهم القرآن والقيام به. انا بكلم كل واحد عايز يصلح قلبه، القرآن هو الحل. انا بكلم كل واحد عايز يغير الواقع وعايز يفهم اغيره ازاي، القرآن هو الحل. انا بكلم كل واحد عايز طريقه ينور قمة الانارة، القرآن هو الحل. انا بديكم النهاردة يا جماعة الحل الاعظم لكل مشكلة في الدين والدنيا، في الصلاح والاصلاح، في الدين والاخرة والدنيا، القرآن. يا جماعة القرآن بيربيك على الرعب من الانتكاس، الرعب انك تسيب الطريق، الرعب انك ترجع بعد ما مشيت في الطريق. اوعى تسيب، بيهددك. فان له معيشة ضنكا واتل عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها. لو سبت هتتسلخ حتة حتة، هتعيش العذاب الاليم فاتبعه الشيطان. لو سبت الشيطان هيستلمك، هيقطعك، هيبهدلك، هيعذبك، هيشردك. فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث، منظر كلب باشا يموت بالعطش او قاعد يلهث ومفيش حاجة بترويه، مهما ياخد مفيش حاجة بترويه، منظر كلب مسلوخ ماشي وهو مسلوخ وقاعد يلهث ومفيش حاجة عادت بتروي الظمأ بتاعه. في منظر ابشع من كده، ده منظر اللسان. ربنا سبحانه وتعالى بيقول مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم. لو سبت ربنا يسيبك، تستحمل ان ربنا يسيبك؟ تستحمل كلمة تركهم وتركهم في ظلمات؟ لو سبت هتدفن بالحياة، هتعيش في ظلمات بعضها فوق بعض، هتعيش في القاع. تخيلوا انسان عايش في القاع بيشرب وياكل وينام ويتجوز ويخلف ويسافر ويجي وقف القاع، عايش في ظلام مفيش بعده ظلام، زي ما ربنا بيقول ومن يشرك بالله فكأنما ايه خر من السماء فتخطفه الطير. هتعيش ممزق، هتعيش مشتت. لو سبت هتتمزق مليون حتة ما بين الشهوات والشبهات. كالذي استهوته الشياطين، استهوته، القته في الهاوية. لو سبتها مش هتستقر غير في قاع القاع في الهاوية. لو سبت موج من فوقه موج هياج، صدور هائجة من الداخل، صدور لا يرويها شيء، صدور معذبة، صدور هتموت على الدنيا. هو ده حال اللي بيسير طريق ربنا سبحانه وتعالى. لو سبت الجنة هتتقلب نار، لو سبت هتخسر كل اللي كسبته، لو سبت هتضيع كل اللي حصلته. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب له فيها من كل الثمرات تجري من تحتها الأنهار، وأصابه الكبر وله ذرية ضعفة فأصابها إعصار فيه نار. الجنة اتقلبت نار، كل حاجة ضاعت، كل حاجة انتهت، كل اللي انت حصلته راح منك. ليه؟ لانك سبت الطريق. القرآن بيرعدك انك تسيب، كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، النور بقى ظلمة، بقيت عايش في الظلمات، وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. تشبيه رهيب، واحد ماشي وفي حفرة فيها نار وهو مش واخد باله، طيب المفروض يشوفها، لا ده اعمى. قال له طب المفروض حد يحذره، قال له حد بضيع نفسك، لا ده اصم. طب المفروض ان هو يعني حتى يبدا يسال الناس يا جماعه فيه حاجه خطر قدامه، ولا لا ده ابكم. عشان كده فهم لا يرجعون، انتهت قضيتهم، هيعيشوا في القبور اللي هم عايشين فيها دي، الى ان خلاص لحد ما يلقوا الله سبحانه وتعالى فيلقون جزاءهم او فجزاء، والعياذ بالله على معصيهم. القرآن بيرعبك انك تسيب، القرآن بيرعبك انك تنتكس، بيرعبك كل ده هيحصل لك لو سبت الطريق. القرآن بيربيك على ايه؟ القرآن بيربيك على ايه تاني؟ القرآن بيربيك على ازاي تعامل ربنا، كيف تتعامل مع الله، ازاي الكتاب الوحيد اللي هيفهمك ازاي تتعامل مع ربنا والقرآن. عشان كده ربنا بيقول في الآية اللي احنا قلناها من شوية ايه، ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه حتى اذا هي دي نقطة التحول، حتى اذا فشلتم، حتى اذا هتخسر كل اللي انت كسبته. يعني ايه حتى اذا؟ يعني مش ربنا اللي بيبدل، ربنا كان معاك وكان معينك وكان مأيدك وكان مثبتك وكان فتح عليك لغاية ما انت اللي اتغيرت، انت اللي لما اتغيرت خلاص المعاملة اتغيرت. ازاي تتعامل مع الله سبحانه وتعالى؟ القرآن بيربيك على الرعب من نهايات اهل المعاصي ونهايات اهل حرب الله، ازاي انك تترعب وازاي انك تثق وانت ماشي مع الحق، ان نهاية اللي بيحاربوا الحق دي نهاية شكلها نهاية فظيعة. القرآن بيصور لك نهاية المعرض عن الله، نهاية المحارب لله، نهاية فظيعة، بالدرجة انك تيجي في الاخر تقول ايه ده، هو فعلا يستاهل، ما كانش عارف هو بيحارب مين. نهاية ربنا سبحانه وتعالى يقول لك ايه، وكم اهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من احد، حاسس بحاجة، سمع صوت حاجة، اللي كانوا مليئين الدنيا اعلام وميكروفونات وبهرجة وهيلمهن او تسمع لهم ركزة بقلوا مقطر. ربنا بيقول جعلناهم ايه، حصيدا خامدين. الحصيد الارض اللي الزرع بتاعها كبر وزهزه والثمره طلعت وقامت جايه بالمنجل مقطوعه كلها. الخامد النار اللي كانت متاججه وعاليه وفايره وفجاه نزل عليها حاجه طفتها كلها، كل حاجه انتهت، كل اللي كانوا فيه راح. ربنا يقول لك كعصف المأكول، فجعلهم كعصف المأكول. ايه العصف المأكول ده؟ ورق الشجر اللي جت البهايم كلته، وبعد كده في معدتها هضمته، وبعد كده بقى في بطنها روث والقته هو روث في الارض، هو ده العصف المأكول. شفت بقى عاملين زي البعر والعياذ بالله، زي البقرات والعياذ بالله. شفت اللي بيحاربني وبيعرض عني بيروح فين؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول لك اعجاز نخل منقعر واعجاز نخل خاوية، دين هيتهم يا رب. اعجاز يعني ايه؟ يعني ساق نخلة من غير راس، الريح لما جت قطعت راسهم من جسمهم. طب يعني ايه خاوية؟ الريح شقت بطونهم وطيرت الاعضاء اللي فيها فبقوا خاويين من جوه. انت متخيل المنظر؟ هو ده نهاية اللي بيعرض عنك يا رب. ربنا يقول لك كهشيم المحتضر، المحتضر اللي هو صاحب حضرة البهائم والمواشي. الهشيم هو ايه؟ البهائم بتقعد تتبول وتخرج روث يلقى على الارض، وهو يجيب شوية خشب وقش ويرميه في الارض عشان يعمل لها الحظيرة بتاعتها من تحت قش وخشب. فالمنظر على بعضه في الاخر مع دوس البهائم برجلها عليه، تبص الارضية الزريبة بيبقى شكلها ايه؟ اهو ده هشيم المحتضر، اهو ده المنظر اللي هم قالوا ليه في الاخر. فاما الزبد فيذهبوا جفاء، يترمي على جنب خلاص، خلاص ولا عاد لهم اي قيمة. ربنا بيقول للنبي ان شانئك هو الابتر. الابتر اللي هو ايه؟ الابتر الحيوان اللي قطعوا له ديله. يا نهار ابيض، الحيوان اللي تقطع ديله. ربنا يقول لك المسخ اللي هيحصلهم يوم القيامة سنسمه على الخرطوم، الخرطوم مناخير الخنزير، يعني هيتمسك خنزير ويتوسم عليها. ربنا سبحانه وتعالى يقول لك فشاربون شرب الهيم، الهيم اللي هي البهائم اللي جالها قرح في معدتها، مهما تشرب مية بتجري في كل مكان من شدة العطش وما عادش في اي مية ترويها. بيقولوا لا، بيمسخوا بهائم في غابات الزقوم في قاع جهنم زي ما سورة الوقاعة تشرح. هي دي العاقبة، هي دي نهاية اللي عرض عن ربنا، هي دي نهاية اللي عاند ربنا، هي دي نهاية اللي بعد عن ربنا. طب اللي مرضاش يسمع يا رب كأنهم حبر، اعوذ بالله، ايه ده، ده اللي مرضاش يسمع، اللي مرضاش يسمع، اللي مش راضي تسمع كأنهم حبر مستنفرة. تخيل ربنا بيتكلم عن اللي عرض عنه ازاي، بيهدد اللي اعرض عنه وعنده وحربه، واللي بعد عنه ان هو نهايته ايه. يبقى في انسان يجرؤ بعد كده انه يعصيه، في انسان يجرؤ بعد كده انه عنده، في حد مننا لو اتربى التربية دي يجرؤ بعد كده. عشان كده معاذ بن عفراء كان بيقول ابت نفسي الا ان استتر بكل شيء اجدوه من النار. انا لو روحي ده اعرف استتر بقى من النار، استتر بقى من النار ليه؟ لانه خلاص عارف يعني ايه نار، عارف يعني ايه غضب ربنا سبحانه وتعالى. القرآن بيربيك على معاني كتير قوي يا جماعة، ومعاني عظيمة قوي قوي قوي يا جماعة، معاني بيملى قلبك بقى، بيخليك صحابي ماشي على الارض. ولكن زي ما بقول لكم ده جهاد العمر، الكلام ده ما بيجيش من ليلتين قيام تقومهم، الكلام ده بيجي من حياة تفضل سنين ماشي في الطريق ده عشان المعاني دي تيجي في قلبك، عشان المعاني دي تتربى عليها، عشان المعاني دي تتحمى وترص قواك، وكل يوم تزيد فهم حرف جديد او كلمة جديدة، نور جديد، نور جديد، لغاية ما بتيجي بعد سنين تلاقي نفسك واقف بتصلي قيام ليل، الله اكبر الله اكبر، وصلت الحاجة في علاقتك بكتاب ربنا سبحانه وتعالى. الكلام اللي الواحد بيقوله يعني الايام دي مثلا دروسنا كلها تفسير بفضل الله سبحانه وتعالى، ممكن تلاقي في الدرس شوف مثلا كام آية شرحت او كام لفظ وحرف في آية شرح، واحد يقول طب وده بيتحصل كده على يوم على التفسير اجيبه، لا يا حبيب قلبي، ده كل حرف من اللي بقوله لكم ده يا جماعه حصلت يوم من الايام، سواء مني او من غيري، كل حرف حصلت يوم، حصلت اسبوع، ولكن سنين انت ماشي في الطريق توصل في الاخر انك انت بدات تفهم، بدات تفهم. ده الموضوع خطير والله العظيم، موضوع عظيم. القران ده هو ده مدارج الفردوس الاعلى. يبقى انت عايز ايه؟ انت متوقع ان الطريق بتاعه شكله ايه؟ القرآن بيربيك على ايه؟ قلنا القرآن بيربيك على انك انت تتحصن ضد المواجهة، اخطر حاجة بتوقع كل الناس اللي هما ايه؟ اللي هي الانفتاح المفاجئ للدنيا، الانفتاح زي قصة داود وطالوت لما فجأة النهر اتفتح لهم. القرآن بيربيك على الرعب من الانتكاس ومن تهديدات الملك لو سبت الطريق. القرآن بيربيك على الرعب من تهديدات او نهايات العصاة والمعرضين عن الله، هشيم المحتضر، اعجاز النخل الخاوية، العصف المأكول، حصيدا خامدين، غثاء، جفاء، الابطر، الخرطوم، كل دي نهايات المعرضين عن الله. القرآن بيربيك ازاي تتعامل مع ربنا صح، حتى اذا اوعى تغير عشان ربنا ما يغيرش معاك. القرآن بيربيك على انك انت تبقى في قمة القمم وتبقى همتك فوق السحاب، همتك اعلى همة في البشرية كلها، وهم بالاخرة هم يوقنون، اولئك على هدى، في القمة فوق. ليه؟ لانهم دول اللي تعبوا ووقفوا على باب ربنا سبحانه وتعالى. القرآن بيربيك على الا يتعلق قلبك بغير الله. القرآن بيربيك ان مفيش غيره حقيقة هتخرج بها من كتاب ربنا على قد ما هتتربى عليه، على قد ما الحياة دي هتملأ قلبك، مفيش غيره والله يا جماعة. الواحد اخونا في مدرسة القرآن آية بعد آية، كل آية بتنزل زي الزلزال على قلبك، مفيش غيره، لغاية ما بتوصل في الآخر خلاص يا رب سلمت لك يا رب، مفيش غيرك في حياتي، مفيش غيرك مهيمن على أي حاجة في الكون. وتشوف الآيات بتتكلم عن اللي بص لغير ربنا ازاي، شوف ربنا يقول لك ايه، له دعوة الحق والذين يدعون من دونه، اللي رايح بقى لحد تاني يقول له اجيب لي دعائي، شوفوا المجانين بيحصل لهم ايه، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء الا كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه، واحد لقى المية غير شوية في النبع فقام نازل موطي ايده وقعد يقول ايه، اطلع يا مية، ابوس ايديك اطلع يا مية، عشان خاطر اطلع يا مية، قاعد يمد ايده عشان الماء تطلع له، ها وما هم ببالغي وما هم ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين الا في ضلال ضلال في ضلال. قاعد هو عايز يجيب الحاجة اللي هو عايزها فنزل يجيبها من تحت وهو مش عارف ان كل حاجة من فوق. منظر اللي حسبها من تحت منظر يثير السخرية والشفقة. المنظر الثاني المضحك في القرآن مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء اللي راح لحد ثاني يتولاه خايف منه ولا نفسه في نفحة من وراه كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. منظر واحد بيجري من خطر والخطر بيدهمه والخطر بيلاحقه وهو بيجري وفجأة لقى بيت عنكبوت ام رامي نفسه عليه. الحمد لله لقيت حصن حصين. فاول ما رمى نفسه جوه بيت العنكبوت فوجئ انه لزق وغرس في البيت وفوجئ ان العنكبوت عمل الشمناء حواليه وفوجئ انه اتحجح حقن السم هو مش عارف يعمل ايه. وبعد كده جه اللي كان بيطرده ام ماسك مقشة في ثانية ضيعه هو والعنكبوت والبيت اللي كان بتحصن فيه. كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. ان الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء. مجانين غفلين. القرآن بيربيك ان ملكش غيره. اه لو المعنى ده تربنا عليه. عشان كده الصحابة كانوا رجالة لانهم كانوا عارفين الامر بايد مين. كانوا خالصين مخلصين لله. كانش حد بيخوفهم. ما كانش حد بيرغبهم عن الله. ما كانش ملاليم تصرفهم عن طريق ربنا ليه. ده هو معلف ايه الخزاين هيبص لايه ويسيبه. ما كانش اي حاجة بتخليه يلتفت عن الله لانه كان عارف مين هو الله. كان عارف مين هو ربنا. متربيين على صورة الصفات. القرآن بيربيك انك تكون خالص مخلص لله. ان ما يبقاش جواك غيره. ربنا بيقول واتلوا عليهم نبأ مين وان من شيعته لايه لابراهيم اذ جاء ربه بقلب. اول حاجة ربنا قيمك بها قلبك. اول حاجة ربنا اعتبرك بها قلبك. بقلب سليم. قلب سليم سليم. مفيش في حتة مخدوشة بشهوة ولا شبهة ولا مرض ولا تعلق بغير الله. قلب انما احنا قلوبنا متشرحة يا جماعة من جوه. قلوبنا متقطعة من جوه بسبب حب الدنيا. بقلب سليم. انا كنت عايز النهاردة اشرح لكم سورة الشورى ولكن قلت انا مش هقول لكم سورة الشورى. سورة الشورى سيبوها المرة تانية. انا هقول لكم اخر ايتين قبل سورة الشورى. سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم سورة فصلت حتى يتبين لهم انه الحق. ها اولم يكفي بربك اولم يكفي بربك اولم يكفي بربك انه على كل شيء شهيد. واحد الا انهم في مرية من لقاء ربهم. ها الا انه بكل شيء محيط. قلت سبحانك يا رب على كل شيء شهيد وبكل شيء محيط فانا تصرفون. وقلوبنا بتلتفت عنه. عليم بكل حاجة ومهيمن على كل حاجة وقلوبنا بتلتفت عنه. القرآن بيربك على ان قلبك هو اخطر ثروة في حياتك. بيربك على ان اخطر حاجة في حياتك هي قلبك. اخطر حاجة تهتم بها هي قلبك. اهم حاجة تعيش معاها وتعيش عشانها هي قلبك. خدوا بالكم يا جماعة اي معركة القرآن بيربيك انك انت تدخل المعركة حتى النصر الا معركتك مع قلبك. المعركة حتى الابادة لغاية ما تبيد كل ضرة مرض في قلبك. الابادة التامة. عشان كده من المناظر اللي تخليك تتعجب غير تتعجب منظر الصحابة اللي كانوا واقفين على الجبل ونزلوا يجوا على الغنائم. ازاي كنت امبارح مع اخ من الاخوة فبنتكلم في الموضوع ده فضحكت فحسبني بتريق على كلامه فهم انه يزعل منه. ده بتريق على حاجة قالها. بقول له انا بتريقش عليك انا بضحك من تخيل المنظر. واحد ساب الدنيا كلها وساب وطن وهاجر ورايح معركة ممكن رقبته تطير فيها وفجأة يشوف حتة حاجة حلوة اي حاجة حلوة يسيب كل حاجة ويجري عليها. ازاي معقولة ده في موجود؟ النموذج ده موجود؟ ايوه يا جماعة. مش ساعتها قال لي ما احنا لازم نفهم ان ممكن واحد في قلبه مال وفي قلبه شهوات وفي قلبه دنيا وفي قلبه فتنة نساء قمت انت رايح سخنته على العمل للدين ونصرة الدين والاسلام ويلا يا رجالة ويلا نوم سخن معاك. هل معنى انه سخن معاك ان الكلام ده تعالج؟ لا. مش معنى انك قاعد قدام الوقت ان الكلام ده تعالج في قلبك. مش معنى انك شغال في طلب العلم ان الكلام ده تعالج جواك. مش معنى انك شغاله في الدعوة ان الكلام ده معاكش جواكي. لا يا جماعة. لازم الحرب على خفايا القلوب. لازم. في حرب شعواء على خفايا القلوب. عشان كده قول الله سبحانه وتعالى قد افلح المؤمنون الذين هم ايه؟ الذين هم ايه؟ في صلاتهم خاشعون. قال له سبحان الله. طب ليه ربنا ما قالش الذين هم في الدعوة مجتهدون، الذين هم في طلب العلم مجتهدون، الذين هم للدين مضحون؟ لا، انت مش فاهم الموضوع. اول حاجة بتوقفك في الصف الاول في تقييم ربنا اتصال قلبك بالله. قلبك هو اول حاجة بتقيم بناء عليها، مش شغلك، مش جوارحك. ممكن جوارحك دي كلها رياء وسمع وانفاق والعياذ بالله. قلبك هو اول حاجة بتقيم عند ربنا بناء عليها. عشان كده سيدنا ابراهيم رب ارني كيف تحيي الموتى، طلع جبال ونزل جبال عشان يوصل لمقام. سيدنا محمد اني لا يغان على قلبي واني لا استغفر الله في اليوم 100 مرة عليه الصلاة والسلام. ده كل ده عشان ايه؟ عشان غاية بس مش اكتر. يعني يا جماعة ما كانش في استعداد للتهاون مع اي بادرة تعرض على القلب. قلبك القرآن بيربيك ان قلبك ده هو اخطر حاجة لازم توجه لها مجهودك، لازم توجه فيها، توجه لها طاقتك. كنت امبارح بقرأ في قول الله كذلك نطبع على قلوب المعتدين. قلت يا نهار ابيض، الواحد مرعوب والله يا جماعه، مرعوب انك تبص بصه حرام يطبع على قلبك بسببها، مرعوب انك تعتدي على اي حرمه من حرمات ربنا بالنظر ولا باللسان ولا بالسمع يطبع على قلبك بسببها. من المصيبه ان العقوبه ما تنزل هتنزل على قلبك. فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. المصيبه ان قلبك هو اول حاجه هتتضرب لو انت عصيت، هي دي المصيبه. فالقرآن بيربيك على ان قلبك ده اخطر حاجة في حياتك تهتم بيها. القرآن بيربيك على ايه؟ القرآن بيربيك على ان بيئة الايمان دي اهم حاجة. بيئة الايمان، ملازمة بيئة الايمان من اعجب الاثار في التفسير في قول الله وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. بيقولك ايه؟ بيقولك لما اشيع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل نادى ابليس ان محمدا قد قتل، حتى قال اقوام، خد بالك من الكلام الرهيب، اقوام مننا يا جماعة من المسلمين، حتى قال اقوام قد اصيب محمد. خلاص سيدنا محمد مات عليه الصلاة والسلام، ما تقول عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام قد اصيب محمد فاعطوا ايديكم، ها فاعطوا ايديكم ايه؟ فانما هم اخوانكم. يعني ايه؟ سلموا لهم بقى، خلاص ما هم برضو اخواننا بتوع قريش، اخواننا واولاد عمامنا وقرايبنا. خلاص بقى سيدنا محمد مات، نصالح بقى ونمد ايدينا. ايه ده؟ معقوله يا جماعه؟ معقوله بسبب ان المربي يفقد لساعات قليله ينزل مستوى بعض الناس النزول ده وينزلوا للدرجه دي؟ يعني عايز اقول لك ايه؟ انا عايز اقول لك ان بيئه الايمان دي لو انت انعزلت عنها والله العظيم هتنكر نفسك، هتتحول لبني ادم تاني. زي ما الصحابة قالوا ما نفضنا ايدينا من دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لسه بننفض التراب كده بايدين، لسه ما نفضناهوش من دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انكرنا قلوبنا. يعني ايه؟ يعني لسه المربي فقد بس من ساعات. انت محتاج مربي ومحتاج موجه ومحتاج اخوة سابقينك يسندوك ومحتاج صحبة مجتهدة تفضل معاها ومحتاج حد يحفظك قرآن وحد يعلمك تجويد ودرسين ثلاثة تحضرهم وشرتين ثلاثة كل اسبوع تسمعهم. انت محتاج تعيش في البيئة. وإلا أضع من الآثار الرهيبة اللي الواحد قرأها عن ابن مسعود تقريبا أو ابن عمر لا أذكر، بيقول لك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن الصدقة فيقوم أحدنا فيذهب إلى الجبل فيحتطب ثم يذهب إلى السوق فيبيع الحطب حتى يأتي بمد تمر يشتري ملوء به تمر فيتصدق به. واحد معدم مش لاقي ياكل يسمع كلام الصدقة يروح يحتطب مش عشان يسد جوعه، عشان يتصدق ويفوز بالثواب. شوف بيقول لك الكلام الخطير ايه بقى؟ بيقول لك وإن لأحدهم اليوم ل100,000 مد لا يجود منها بشيء. فاهمين معنى الكلام يا جماعة؟ حينما يغيب المربي، لما المربي بيغيب، لما الاخ بيسافر عقد عمل بره، لما الاخ بيروح يشتغل 16 ساعة في اليوم في بلد تانية ولا محافظة تانية وينسى الدروس وينسى الاخوة وينسى الصحبة وينسى بيئة الدين، بتبصله تقول مستحيل هو ده بتاع امبارح، مش ممكن دي فلانة اللي كانت قبل الجواز بتعمل كذا وكذا وكذا، مش ممكن خلفت عيلين عملوا فيها كده، مش ممكن الذوبان اللي بيحصل ده. الذوبان الرهيب اللي بيحصل لنا ده يا جماعة. انا عايز اقول لك شارك في صناعة بيت الايمان. اما تدي ده كلمة في مسجد انت بتشارك في صناعة بيت الايمان. الجديد هيدخل هيلاقي واحد سابقه بيديله كلمة. اما تشوف الجديد وتقعد تهتم بيه وتفهمه طريقه. اما ربنا اداك سنة تجويل تقعد تعلمه للناس. اما ربنا اداك فقه وعقيدة كتابين تقعد تدرسهم لثلاثة اربعة حتى. اما تعمل حاجة انت بتشارك في بناء بيت ايمان. كل واحد جديد بيدخل بيلاقي بيئة. هو الشباب ليه بينتكس كتير؟ هو الشباب ليه مش عارف يلتزم؟ مفيش بيئة، مفيش بيئة ايمان. بيئة الايمان ده مضمار من مضامير الجهاد اللي لازم نجهز فيها يا جماعة. ان اقيموا الدين، لازم نقيم بيئة ايمان جسع كل الناس انها تيجي وتسكن فيها. لازم نقيم بنيان للدين الناس تيجي تسكن فيه. الشاب الضايع بتاع المخدرات تيجي يقعد وسطنا شهر يلتزم ويتوب. البنت الغير الملتزمة تيجي وسط الاخوات اسبوع تلتزم وتوب. لازم يا جماعة، يا جماعة انا بتكلم اللي في قلبهم حرقة على دين الله. لازم نصنع بيئة ايمان. بيئة ايمان دروس ودروس تجويد ودروس طلب علم وتحفظة قرآن. ولازم نصنع هذه البيئة ودروس وقضية وكلمات بعض. ليه؟ لان ده اللي يخلي الجديد يدخل يلاقي بيئة. لازم اللي بقاله سنة ولا حاجة شاف اخ الدين، يا اخي روح تعرف عليه يا اخي. يا اخي اعمل بيئة لغيرك يا اخي. يا اخي جاهد في اقامة الدين. ان اقيموا الدين، اقامة بيئة الايمان وبنيان الدين اللي يسع اي وافد جنين انه يسكن فيه ويستقر. ده مضمار من مضامير الجهاد. بيئة الايمان، القرآن بيربيك عليه، بيربيك على حاجة كتير قوي. هنقعد نستقصي ايه ولا ايه ولا ايه؟ انا عايز اقول لكم في الاخر القرآن بيربيك. يعني ايات كنت بقرأها امبارح سبحان الله العظيم، وانا يعني ماسك المصحف كده قلت افتح الا يفتح معايا هصلي بيه. ففتحت في وجهي سبحان الله يا جماعة، لقيت ايات جميلة قوي. حسيت ان القرآن بيربيك على انك تبقى جندي من جنود الحق، على ان كلمة الحق في قلبك تبقى جبل راسك جوه قلبك، على انك انت تبقى واحد بتدخل معركة الحق والباطل وانت فعلا صامت وصابر. ربنا بيقول واتلوا عليهم نبأ نوح. نبأ يعني خبر عظيم. ليه؟ اصل الناس دي كانوا عظماء في ايمانهم، فكان كل افعالهم عظيمة، كانوا عظماء عظماء في كل حاجة بيعملوها. كل ما ايمانك يزيد كل ما افعالك واقوالك تبقى عظيمة. واتلوا عليهم نبأ نوح اذ قال لقومه يا قوم ان كان كبر عليكم مقامي يعني عبادتي وتذكيري بايات الله يعني شغلي في الدعوة فعلى الله توكلت، انا مش هقدر اقف، فعلى الله توكلت فاجمعوا امركم وشركاءكم ثم لا يكن امركم عليكم غمة ثم اقضوا الي ولا تنظرون. يعني ايه؟ يعني انا مش خايف منكم. انت فاهم سيدنا نوح بيقول لقومه انا مش خايف منكم. فقلت سبحان الله ده حاجة عالية قوي. الآية اللي بعدها الأجمل بقى، فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله. الله أكبر، ده أنا مش عايز حاجة منكم. يعني مش بس ما مش راهب وكمان مش راغب، يعني مش بس ما فيش خوف وما فيش رجاء. قلت هم دول رجالة الحق اللي بيحارب الباطل ولا في قلبه خوف منه ولا في قلبه رجاء فيه، مفيش في قلبه حاجة تجاهه، لا عايز منه حاجة ولا خايف منه في حاجة. عشان كده بعدها وامرت ان اكون من المسلمين. قلت بس هي دي، مش هتقدر تسلم ولا تطيع ربنا لو انت خايف من الباطل او طمعان فيه او راغب فيه. الايات اللي بعدها بقى ايات سيدنا يونس، ايات سيدنا موسى بقى، فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا ان هذا لسحر مبين. تريقة بقى، ده سحر، سحر احنا عارفينه. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم وما كملش؟ أتقولون للحق لما جاءكم سحر؟ سيدنا موسى ما قدرش ينطق، اللي في قلبه تعظيم للحق ما يقدرش يسمع كلمة الحق، ما يقدرش يقول كلمة الحق، ما يقدرش. عشان كده قطع الكلام وقال بعدها أسحر أفسحر هذا، قطع الكلام. ما تقدرش تسمع كلمة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. ما تقدرش تسمع كلمة عن الإسلام، ما تقدرش تقرأ في جريدة كفرية علمانية ولا تسمع في برنامج علماني كلمة على دينك، ما تقدرش، ما تقدرش خالص. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. اوعى تخاف، اوعى تتهز، هما بيحشدوا القوات للحق ولكن اوعى تتهز، يجيبوا اللي يجيبوه. سيدنا موسى راح يقابل فرعون وهو عارف ان فرعون معاه كل اسباب القوة، وعارف ان هو معهوش اي اسباب من اسباب القوة المادية. امال وجهه ازاي بالقوة دي؟ عارفين ليه؟ عشان كلمة انني معكما اسمع وارى، عشان معية الله. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون. فورا اول ما جم موسى واجههم بالثبات بتاعه، هزهم واثق في منهجه، واثق في دينه، واثق ان معاه ربنا مش محزون. فلما جاء السحرة، السحرة قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون. حسيت ساعتها والله يا جماعة ان الكلمة دي اول مسألة زبالة الماركسية امرميين الدستور والفجر وصوت الامة، وزبالة العلمانية امرميين البيت بيتك وهنا القاهرة والطبعة الاولى والعشرة مساء، وزبالة اعداء الاسلام من الغرب امرميين الموضة والموديلات واللبس الضيق والعري والفجور والبرامج الفزة. حسيت ان كل اهل البطل رموا العصام بتاعتهم، كل اهل البطل رموا الوسائل بتاعتهم. فقال لهم موسى فالقوا ما انتم ملقون، فالقوا فلما القوا ففورا فلما القوا قال موسى ففور ما تهزش ما تأثرش ما خافش، ثقته باللي هو عليه ما تأثرتش اول ما شاف اهل البطل دي حرب الحرب دي كلها. فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر، مش ما جئتم به سحر، لا الالف ولام التعريف. انا عارف، انا زي ما انا عارف الحق عارف الباطل، عارفه كويس قوي وعارف ما قاله في الاخر كويس قوي، ان الله سيبطله. انا واثق ان ربنا مش هيكتب لي الوضع كده ابدا. انتوا واثقين يا جماعه؟ واثقين ان ربنا مش هيكتب الوضع بتاع العلمانيين والكفريين والاباحيين والمنحلين في المجتمع كده؟ ان الله لا يصلح عمل المفسدين. المؤمن معاه قواعد وقوانين عايش بيها وممكن بيها، ربنا مش هيكتب الوضع كده، ربنا مش هيكتبها كده ابدا. ويحق الله الحق بكلماته، بكلمه من فوق سبع سماوات ننتصر ونسود والحق يعلو في الدنيا كلها. احنا خايفين من ايه؟ خايفين من ايه يا اخوانا؟ يبقى اذا يا رجاله، اذا القران بيربيك على انك انت تعظم الحق وانك تبقى جندي من جنود الحق. عايزين الوقت بدل ما ندخل في حاجات جديدة، لعل ان شاء الله باذن الله، ان شئتم باذن الله سبحانه وتعالى بمشيئة الله، ان احنا نسيب الملف مفتوح ونتكلم كمان مثلا مرة تانية وقتما يأذن الله سبحانه وتعالى. القرآن بيربيك على ايه؟ عشان نطمع اكتر في عطاءات القرآن وتربية القرآن. ولكن النهاردة انا عايز الم معاكم اللي انا قلته عشان ما نبقاش بنقول كلام كتير يا اخوانا. يعني انا مضطر ان في بعض الدروس بيبقى فيه كمية كلام كتير معلومات كتير، ولكن انا اعمل ايه؟ انا عايز اوصل فكرة. يبقى الحل يا اما انك تكتب ورقة وقلم معايا، يا اما انك تروح تجيب الدرس مثلا من على النت او حد يحمله من على النت وتسمعه تاني بحيث انك انت برضو تستفاد منه، يا اما انك انت تبقى مركز معايا جدا بقلبك. يعني يا اخوانا يعني يعني انا في شق عليا وشق عليك، انت لازم تجاهد. مش هقول لك مثلا ثلاث اربع معلومات وخلاص وسلام عليكم وعليكم السلام، لا، انا عايزك تبقى بطل، انا عايزك تبقى فاتح، انا عايزك تتكلم عن الدرس ده لان القران بيربي فاتحين، عايزك تبقى فاتح. يبقى مش هقول لك كلمتين واسيبك وامشي. عشان كده عايز تجاهد معايا في الاستفاده بالكلام زي ما انا بجاهد باذن الله في ان انا اوصل لك الكلام ده، انما مش اجاهد وبعد كده. المره اللي فاتت واحد في سوره الروم بيقول انا مش فاكر الكلام اللي اتقال، يعني يعني ما انتش فاكر ليه؟ هل الكلام ما كانش مفيد؟ والله مش امال القضيه ايه؟ القضيه ان الكلام نسيته. طب ما تسمع تاني، طب ما تكتب ورقه وقلم، طب ما تركز معايا. انما يا اخوانا خساره ان الكلام ده يروح. والله انا بقول لكم الكلام اللي الواحد لو كان سمع حد قاله له ايام الكليه، طبعا لو استقبلته من امر ما استدبرت، يعني كل شيء بترتيب ربنا، الواحد كان محتاج يسمع الكلام ده زمان جدا. انا بقول لكم الكلام ده عشان تتربوا وتوصلوا بسرعه واوفر عليكم عمركم، ما تتوهش كتير. فانت لازم تطبق، لازم تاخد فهم كتاب ربنا اللي احنا بنتكلم فيه الوقت بقوه. انا عارف ان انا مش اهل ان انا اتكلم في كتاب ربنا، ولكن من اللي في قلب الواحد تجاه القران هنعمل ايه؟ احنا بنجاهد ان احنا نفهم القران ونحصل فهمه ونتربى على ايد العلماء بتوعه ونتربى على فهم تفاسير اهل السنه فيه. ولكن يا اخواننا لازم يبقى لنا حظ عظيم من فهم كتاب الله سبحانه وتعالى. القران بيربيك على ايه؟ قلنا النهارده ورقه العمل بتاعتنا خطيره جدا، الحاجات على ماذا يربيك القران، يعني ادرك خطورة القرآن في تربيتك قبل رمضان. قلنا القرآن بيربيك على ايه؟ ها، واحد بيربيك، انا اقولهم لكم بايه، يعني مش شرط بالترتيب اللي احنا قلناه. القرآن بيربيك على الا تتوقف ابدا، ما توقفش، اوعى تريح، انطلق، فاذا فرغت فانصب، مفيش راحة الوقت، مفيش، بس خلصت. القرآن بيربيك على تعظيم الاخرة في قلبك، ولو ترى اذ فزعوا فلا فوت، فلا فوت، كفاية دي بتنيمكش الليلة، تعظيم الاخرة في قلبك. القرآن بيربيك على الرعب من تهديدات الملك لو سبت الطريق، بيربيك على الرعب من الانتكاس، فانسلخ منها في السلخ، هتبقى عامل زي الكلب المسلوخ اللي بيجري وقاعد يلهب، منظر شنيع. هتتدفن بالحياة، هتخسر كل اللي كتبته، هتضيع كل حاجة، كل حاجة هتروح منك لو سبت الطريق ده. القرآن بيربيك على كيف تتعامل مع الله، حتى اذا فشلتم ربنا هيظل معاك، ربنا معاك طول ما انت معاه. لو انت سبت الطريق انت حر، انت اللي هيبدل عليك في المعاملة. القرآن بيربيك على الرعب من نهايات العصاة، الرعب من نهايات المعرضين عن الله، الرعب من نهايات المعاندين لله، الرعب من انك تعصي الملك. بينتظرك تهديدات، هشيم المحتضر، عص مأكول، اعجاز نخل خاوية، اعجاز نخل منقعر، فان شانك هو الابتر. بينتظرك تهديدات رهيبة لو اعرضت عن الله سبحانه وتعالى واصحابها. تهديد سورة الواقعة، كشرب الهيم فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم، المسخ في غابات الزقوم في قاع جهنم والعياذ بالله. القرآن بيربيك على الحصانة، ضد الحصانة الإيمانية، ضد أخطر فتنة بتوقع 90% من الصف، وهي الانفتاح الفجائي للدنيا. زي ما فجأة جيش طالوت شاف النهر وقع، زي ما فجأة الصحابة شافوا الغنائم كثيرين وقعوا، الرماة ومن تلاهم، فجأة بتقع، انت حر، ولو وقعت هتضيع، ولو وقعت هتضيع. القرآن بيربيك على ان الدنيا دي كلها سراب، كسراب بقيع، اوعى تتخدع فيها، هتتعب وهتبذل وهتضيع، وفي الاخر هتكتشف انك انت ما خرجتش باي حاجة. القرآن بيربيك على انك تبقى من اهل القمة، عايز القمم. وقلنا مقدمة سورة لقمان يا اخوانا، قلنا مقدمة سورة لقمان، السورة الرهيبة العظيمة اللي بتزلزل القلب بالكلام عن الله، هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يقنون. هم دول اللي بيوصلوا بالآخرة، اليقين الوحيد في حياتك ولا مش اليقين الوحيد في حياتك، هي دي ولا لا؟ هم يوقنون، هم اللي وقفوا على الباب ففتحت لهم، يوقنون قلوبهم مليانة، أولئك على هدى، هم دول اللي على القمة. القرآن بيربيك على تعلق القلب بالله، ان مفيش غيره، ان ملكش غيره، ان ما يبقاش في حياتك غيره. اذ جاء ربه بقلب سليم، مش قلب متقطع ومتشرح، قلب سلم من التعلق بالولد، وسلم من الخوف من النار، وسلم من الرجاء في الاوثان، وسلم من التعلق بابوه، وسلم من الخوف من قومه، وسلم من الخوف من النمرود، وسلم من الخوف من ملك مصر، وسلم من الخوف من النار، وسلم من التعلق والخوف من السكينة، وسلم وسلم وسلم، سليم سليم كامل السلامة وتم السلامة. القرآن بيربيك ان ربنا على كل شيء شهيد وبكل شيء محيط. القرآن بيربيك على ان بيئة الايمان اوعى تسيبها، تضيع. ان اقيم الدين، خليك جواها، خليك جواها وساعد في بنائها. لو سبت، انا بشوف اخوة والله يا جماعة، اخوة متميزة جدا وتنعزل عن بيئة الايمان، حتى لو بتشتغل في الدين بس ما عادتش متصلة ببيئة الايمان. الواحد بيقابلهم بينكرهم، بينكرهم ازاي؟ عشان كده لغاية الوقت مهما الواحد كان مشغول في دروس فضائية ولا دروس مسجد ولا دروس نت ولا اي حاجة ولا طلب علم، اي مكان ولا او اي ما اي مكان اللي وراك، ما فيش حاجة تعطلك انك تروح للشيوخ، لمشايخنا، والواحد يقعد معاهم ويستنصح الشيوخ ويستشيرهم ويستشير اخوانه اللي اسبق منه ويستشيره. ليه؟ لازم تفضل وسط بيئة الايمان، لازم تفضل وسط البيئة دي. ما اوعى تفتكر انك كبرت في لحظة من اللحظات او ايمانك خلاص ما عدتش محتاج، لا، لازم تفضل مزروع جوه البيئة دي. اخطر توصية في الدرس كله، كله من اوله لاخره، بيئة الايمان، والا هتنزل نزلات والله العظيم ما كنت انت ولا حد من اللي يعرفك يتوقع انك تنزل واحد على الف منها، هتنهار. بيئة الايمان دي الحبل السري بتاعك، اللي يشوف جنين وهو مربوط بالحبل السري، وجنين بعد قطع الحبل السري بدأ هو ميت وازرق وحالته خلاص انتهت، يقول مستحيل ده كان ده، ومستحيل ان كل ده حصل في دقيقة. اهي دي اسرع مما تتخيل، هتنهار وهتضيع لو سبت بيئة الايمان وبيئة الدروس وبيئة طلب العلم وبيئة الاحتكاك بالشيوخ وبيئة اخوانك وصحبة الملتزمين المجتهدين وبيئة تعلم التجويد وبيئة طلب العلم. لو سبت البيئة دي كلها انت حر، وبيئة سماع الشرايط. لو سبت البيئة دي ما اشتغل اللي انت عايز تشتغله، بس اوعى تنعزل عن هذه البيئة. بعد كده القرآن بيربيك على انك تبقى جندي من جنود الحق العظماء، زي سيدنا نوح بيحارب الباطل والباطل مش في قلبه، لا خايف منه ولا بيرجوه، زي سيدنا موسى قالكم انتم القوم، كل اللي في الواقع ده هيتمسح لو طلع رجالة واثقين في الله وبيشتغلوا على مراد الله سبحانه وتعالى. سورة القرآن بيربيك على معاني كتير وعظيمة بنوصل منها في الاخر اخوانا، ان القرآن هو جهاد العمر، القرآن هو جهاد العمر، ده مضمار الجهاد بتاعنا، ده رسالتنا في الحياة. عشان كده أول توصية في درس الليلة، هات المصحف حبيبي، أول توصية في درس الليلة، احنا معناش غير مصحف واحد تقريبا يا جماعة، فين؟ هات، جزاك الله خير. أول توصية في درس الليلة، جزاك الله خير، أول توصية في درس الليلة يا أخواننا إن شاء الله، إنك تبقى صاحب رسالة بالقرآن في حياتك. يعني صاحب رسالة يعني إيه؟ ده أنا يعني بص، لو أنت طالب علم هدفك إنك تبقى مفسر بس تتبنى صح بقى، تطلب تفسير صح بالقواعد الصح بالأساس الصح. لو أنت كنت نفسك تتربى يبقى القرآن والقيام والفهم بتاع القرآن وسماع دروس التفسير، لو انت كنت عايز تصلح قلبك يبقى الاجتهاد في تطهير قلبك بالقرآن. القرآن على اي مستوى من المستويات هو زادك وهو رسالتك وهو قضيتك، رسالتك مع نفسك ورسالتك في نشر نوره في الناس. الحاجة الثانية يا جماعة، ورد القرآن انتوا عاملين في ايه؟ اخباركم في ورد القرآن اليوم ايه؟ بتقروا قرآن قد ايه؟ الورد اليوم بتاع القرآن يا جماعة خطر رهيب انك تسيبه، خسارة فادحة انك تتعود انك تهمل فيه. احنا بقالنا 3 شهور بنقول اياك ان تستمرئ التفريط، واي تفريط اعظم من التفريط في كتاب الله. وردك اليوم بالقرآن عامل في ايه؟ ده الواحد لو راح منه مثلا في يوم مثلا يقرأ شوية قرآن ولا حاجة، بيبقى والله العظيم بيبقى عامل زي التايه اللي بيلف حوالين نفسه مش عارفه بيعمل ايه، لو بيدي درس ليه مش عارفه بيقول ايه، بيبقى حاسس ان الدنيا كلها حواليه في ارتباك وحليه. القرآن هو اللي بيظبط كل حاجة فيك، القرآن هو اللي بيوزن كل حاجة فيك وبصيرتك. ازاي تقدر تنعزل عنه؟ ورد القرآن اليومي، ورد القرآن اليومي سواء في النهار او في الليل. انا قلت لكم قبل كده ورد النهار في نوعين، يا اما اتفوقه تفوقه، يعني انك انت مثلا هتقرأ جزء في اليوم، حزب بالنهار وحزب في القيام. انا شخصيا برشح لكم ده خلاص، ودي البداية. عايز تزود على كده زود، انما ما تقللش عن كده، حزب بالنهار وحزب بالليل، 10 صفحات بالنهار و10 صفحات في القيام. 10 صفحات في القيام ده تقوم بعد العشاء، تقوم الساعة 12، تقوم قبل الفجر، انت حر. ما قمتش تقضيهم يا اخي، بالله عليك اقضيهم، بالله عليك عود نفسك ان لما فاتوا عليك ليلة تاني يوم 7 الصبح، 8 الصبح، 9 الصبح، 10 الصبح، 11 12، قوم صلي وقضيه. نفسك تتعلم الالزام، ما تضيعهمش بعد كده تقضيهم. انما اللي بالنهار يتقرأهم مرة واحدة اول ما تصحى، يبقى شحنة نور ليك طول النهار. يتقرأهم بعد اول ما تصحى او بعد الفجر، يتقرأهم بعد كل صلاة ربع، يبقى انت قرأت حزب بالنهار وحزب بالليل، يبقى انت بتتشحن في اليوم. يا اخي بالله عليكم يا اخي ما تضيعوا دي، بالله عليكم. حزب اول النهار يا اما بعد الفجر يا اما بعد اول ما تصحى، مثلا صحيت قبل الظهر يبقى تقرأهم مثلا اول ما تصحى وبعد الظهر. وحزب في قيام الليل في اي وقت في القيام، ما تنشفش دماغك اي وقت، بس تعود الاول على القيام وبعد كده ابقى اقول انا عايز انشر على الثلث الاخير. يبقى انت كده يوميا مشحون بنور القرآن يوميا. يا اخوانا احنا بنقول فانطلق فانطلق فانطلق، انا عايزك تقرا سورة البقرة حتى اذا بلغت آل عمران فانطلق وقرا آل عمران، حتى اذا بلغ النساء انطلق وخلص السبع طوال، حتى اذا وصل النص الثاني من القرآن انطلق وخلص القرآن لاخره، حتى اذا وصل ثلث النص انطلق وبدأ يقرا من اول ثاني من اول سورة الفتحة والبقرة. انا عايز نبقى في انطلاق مستمر في القرآن، ما ننامش ليل ولا نهار في علاقتنا بالقرآن عشان نوصل لك لفعلا التربية بكتاب الله سبحانه وتعالى. الحاجة الاخيرة، انا عايز يا جماعة اقروا شوية في قصص الصحابة، بس مش عشان تبقى زيهم، بس عشان تعرف ثمرة القرآن. انا عايزكم تقروا، عشان كده من ضمن الكتب اللي هنوزعها بالثمن النهاردة باذن الله سبحانه وتعالى، رجال حول الرسول او صحابة حول الرسول او اصحاب الرسول، تاشف محمود المصري جزاه الله خيرا. ليه؟ لان انا مش عايز انك تقرأ الكتاب ده وانت بتركز اساسا في الصحابة، لا، ركز في ايه اللي خلاه كده، القرآن. يبقى هو ده رسالة عمري وهو ده وظيفة حياتي كلها. معانا مصحف، مصاحف جميلة ومصاحف لونين وحاجة ما حصلتش خلاص، حاجة ايه؟ والله مصاحف ما شاء الله، يعني اخي جزاه الله خيرا جاب مصاحف ايه، ادي صورة الشورى اهي. طيب مين ياخد المصحف ده؟ باقي على رمضان حوالي 30 يوم يا جماعة ولا كام؟ 33 يوم تقريبا. مين ياخد المصحف ده ويوميا يقرأ حزب بالنهار وحزب في قيام الليل لغاية رمضان عشان يتعود بقى، عشان لما يجي رمضان يبقى بعدها ماشي كده؟ ها يوم ده على الاقل طبعا، عايز يزود يزود حزب بالنهار وحزب بالليل لغاية رمضان. طيب طب لا انت تقعد يا راجل تغنى، انت هديتك اكبر من كده، انت ما فيش حاجة من مصحف بس يعني قصدي يعني ايه هديك بوسه لو مين ايه ده حلو مين ايه يا جماعة الفتح المبين ده الموضوع ده هنطلع افغانستان النهاردة ان شاء الله مين ياخد المصحف ده وحزب بالنهار وحزب بالليل انا بقول الكلام ده عشان كله يسخن على الموضوع ده يبقى يا جماعة المسجد ده الدرس ده مفيش واحد فيه بيقل عن حزب بالنهار وحزب بالليل قدام الملك ربنا يعيننا ان شاء الله حزب بالنهار وحزب بالليل خد حزب قلبي قدامك انك تقرا حزب النهار ربع بعد كل صلاه زي ما انت عايز اتفوقه تفوقه او انك تقراه على بعضه اول ما تصحى عشان يبقى شحن الطول ليك طول اليوم وقدامك انك انت يعني ايه وقيام الليل طبعا حزب في اي وقت ولو قيام الليل راح تقضيه بالنهار خلاص الواد اللي يروح تقضيه بالنهار مين حزب بالنهار وحزب الليل ما حركت مننا المره اللي فاتت طيب خد خد بس لغايه رمضان 33 يوم يلا يا رجاله الركن الشمالي حزب وحزب حزب وحزب طب خد حزب قلبي ها حزب وحزب مين تاني مش رافع ايدك ليه محبه يعني ولا بجد بجد لا انت هديك بس الراجل اللي وراك بجد وحضرتك كمان ده انتوا بقيتوا ثلاثة طيب طب نعمل احنا ايه بقى طب الاول الاثنين انت واللي وراك حزب قلبي ابو النضاره واللي وراك ابو النضاره واللي وراك كتاب اصحاب الرسول للشيخ محمود المصري مين ياخده لا ده الموضوع ده كبير قوي بقى يدي 30 درس في رمضان يا راجل حرام عليك مين اللي يقدر يعمل يا عم ده عالم خيبانة يا عم انت مصدق ها حق فيكم حد مش خيبان يعرف يدي منه 30 درس في رمضان ها 10 تديهم تديهم كلام رجالة بس برضو حزب وحزب مين ياخد صحابيات حول الرسول الاخوة اللي عايزة تتجوز تعيط بقى وتقول ايه عايزين نساء من دول الايام دي نجيبهم منين طب خذوا عايزين صحابيات حول الرسول هتاخد صحابيات حول الرسول وهتعمل ايه هتدي منه كلمات والحزب وحزب طيب خد احنا يا اخوانا عايزين ايه حلو قلبي عايزين نقول للنساء يا رب تتجوز قولوا امين يا رب تتجوز قولوا امين يا رب تتجوز يا رب الا تقرا حزب بالنهار وحزب بالليل على الاقل ان شاء الله ومن زاد فهو خير طبعا يا رب تتجوز الا تشتغل في الدعوه يا رب ربنا يبارك لها في ذريتها يا رب ويبارك لها في زوجها ويهديه لها يا رب لا تشتغل في الدعوه المصاحف دي كبيره يا جماعه انا وكبيره وقيمه جدا مين اللي هياخد دي وهيعمل حزب وحزب حزب وحزب يلا يا سيدي يلا يا راجل الصغير ما انت بتاخد على طول ما هو ما حرك اللي عايز وحزب طيب الاخ الملتقى ده انت اللي وراك حبيب قلبي انت هتاخد حزب وحزب غير ما هو طيب مين ياخد ويبقى حزب وحزب انت يا راجل طب اللي ورا خالص قميص قميصك ايه كروهات ولا ايه ولا فاد خد ادي حبيب قلبي الراجل اللي ورا ده احنا عايزين بقى اركان كده الركن ده هو النهارده منظره يعني ايه حزب وحزب انتوا بقى عليكم عالم خيب انا مين ياخد المصحف ده ويختم الاسبوع ده يلا هيختم الاسبوع ده الراجل اللي ورا ده هيختم الاسبوع لا اصل هيختم ايه مين ياخد هتختم الاسبوع ده هتمشي على حزب وحزب وهتختم الاسبوع ده طب تصوم يوم ويوم كمان يوم ويوم طب اثنين وخميس يلا اثنين وخميس وحزب وحزب انا ابصوا يا اخوانا يعني كل واحد رفع ايده ملزم قدام ربنا انه يمشي على اللي احنا قلنا عليه لانك انت رفع ايدك مش عشان ربنا سبحانه وتعالى كل واحد رفع ايده ملزم قدام ربنا سبحانه وتعالى وكل واحد ما رفعش ايده يعني ايه بالله عليك يا اخي بالله عليك حافظ على ورد القران بالنهار وبالليل يا جماعه عشان نخاف يا سيدي ربعين بالنهار وربعين في القران في القيام في اسهل من كده يا جماعه والله ما فيش اقل من كده يا جماعه ما فيش بعد كده يا اخوانا يا جماعه ما فيش ولو الجو اللي احنا فيه رمضان جاي ونسيب رمضان والشيوخ بدأوا يتكلموا كلهم على رمضان وقاعدين نتكلم وننزع في قلبنا على رمضان ومش هتعمل كده يبقى تعمل امتى ما انت مش هتعمل بقى والاخوات بالله عليكم، اللي عايزه تتجوز يا رب، واللي عايزه تخلف يا رب، واللي عايزه اولادها يا رب ان شاء الله يبارك فيهم، واللي عايزه زوجها ان شاء الله ربنا يهدولها ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى تنفذ كل اللي احنا قلناه. خلاص يا رجاله، خلاص يا اخواني في الله. اللهم يا ذا الجلال والاكرام، اللهم يا ذا الجلال والاكرام، اللهم يا ذا الجلال والاكرام، اللهم اهدنا وارض عنا، اللهم اهدنا وارض عنا، وعلى طاعتك اعنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا. رب اجعلنا لك صوامين، لك قوامين، لك قوامين، لك قوامين، لك قوامين، لك ذكارين، لك شكارين. اللهم اصلح لنا قلوبنا، اهد قلوبنا، اللهم املأ قلوبنا نورا، اللهم اقمنا على مرادك منا، اللهم استعملنا لنصرة دينك في الارض، استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك ونحن على مرادك منا. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى ونعوذ بك من النار، نسألك الفردوس الأعلى ونعوذ بك من النار، نسألك الفردوس الأعلى ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك صحبة المرسلين، اللهم إنا نسألك إيمان الصديقين، اللهم إنا نسألك عزائم المقربين، اللهم اجعل حبك احب الينا من الماء البارد على الظمأ، اللهم اجعل حبك احب الينا من الماء البارد على الظمأ، اللهم اشتبينا، اللهم انزل علينا من بركاتك ورحماتك، اللهم انا ابنا اليك، اللهم انا رغبنا اليك، اللهم انا وقفنا على بابك، اللهم انا رغبنا اليك فلا تتركنا، لا تذرنا، لا تتولى عنا يا رب، أيدنا. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. اللهم فتحك، اللهم نصرك، اللهم افتح علينا، اللهم اجعل رمضان هذا فتحا على أمة حبيبك، اللهم اجعله فتحا على أمة حبيبك، اللهم اهد فيه أمة محمد، اللهم اهد فيه شباب أمة محمد، اللهم انزل فيه من نفحاتك وبركاتك على أمة محمد، واهد غير المسلمين يا أرحم الراحمين كما هديت المسلمين، واغفر للمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والأخوات ينصرفوا الأول يا جماعة إن شاء الله.